ولا تظنون يا إخوان أن الناس الآن بغنى عن هذا، لا، كل يوم يقيم الله عز وجل شاهد صدق ينبه أهل التوحيد إلى الثبات عليه كل يوم والله. يعني حكاية ذكرتها قبل العشاء لبعض الإخوان في مجلس أخبرني بها واحد أذكرها في بداية كتاب التوحيد. رجل يقيم عندنا بعد قدومه المملكة 7 سنوات وهو دكتور يحمل شهادة عليا ويحافظ على الصلوات، فالإمام جزاه الله خير فرغ من كتاب واتصل بي وقال لي إيش رأيك ماذا أقرع على الجماعة؟ قلت والله أقرع عليهم كتاب التوحيد العصر، قلت أقرع عليهم كتاب التوحيد. قال لا خاف يعني ما يحصل فيه فهم كبير، قلت علق تعليقات يسيرة فيما يحتاجون. جزاه الله خير ابتدأ في كتاب التوحيد، بعد 4 أو 5 مجالس جاءه ذلك الدكتور قال يا أخي أنا أعيش في قلق منذ عدة أيام منذ بدأت تقرأ هذا الكتاب. هذا الكتاب أنت تقول قال الشيخ محمد عبد الوهاب، وأنا أسمع عن هذا الرجل أشياء ما أحب أقولها لك لكني تجعلني أنفر من هذا الرجل، ولكن أسمع في كلام عندك أن تذكر آيات وأحاديث. فقال الرجل الأمر كما أخبرتك، هذه كلها آيات وأحاديث ما من كيسي ولا كيس الشيخ محمد عبد الوهاب، هي آيات وأحاديث. قال لكن يا أخي نحن نسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا ونسمع كذا، والآن اللي أسمع عندك ما سمعت قط في بلادي ولا في القنوات التي أتابعها ولا في غيرها ولا خطب المساجد التي أصلي فيها. قال لها الرجل أنا عندي هذه الكتب، كان عندي في المسجد كتاب التوحيد 3 أصول قاعدة مع الشجوات في مجموع، قال خذ هذا الكتاب وأنت رجل متعلم اقرأ هذا الكتاب وبعدين تعال ناقشني. فأخذ هذا الكتاب، أخذ هذا الكتاب، يقول هذا الأخ يخبرني يقول صلى معي صلاة الفجر ثم قال لي يا فلان أنا لم أنل الليل كله، لقد قرأت هذه الكتب 4 كلها، وإن كان هذا دين محمد بن عبد الوهاب فهذا هو الدين الحق، لأني ما وجدت فيها إلا آيات وحديث. يقول أنا ما وجدت فيها أحد، بحثت عن الكلام وين الكتاب اللي يقولون فيه إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عصاي هذه أنفع وخير من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما فيه شيء كتاب، هذه كتب الشيخ محمد دور فيها ما تلقى فيها هذا الشيء. هذا الرجل دكتور وسبع سنوات في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك لن يستيقظ ولم ينتبه إلا لما قرأ كتاب التوحيد ونبه على هذه المسائل. فنحن يا أخوان بحاجة ترى لهذه المسائل حتى تبقى في قلوبنا ونحيا على التوحيد ونموت على التوحيد. أما إذا الإنسان ضعف قلبه في تعلم التوحيد وأعرض إلى كتب أخرى ربما يسلب توحيده بسبب إعراضه عن أصل الدين اللازم له، حتى ربما خرج من الإسلام إلى الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.